الله الله يلا على عيد انكساري في غرامك قبل 9 سنين تذكرتك وقلت اكلمك والنيه هنيه الو لبيه يا غلا من ذبحني قبل عام 2000 ومت ولا حييت الا على ذكره وطاريه احبك وين ما سجت عيوني في الزمان الزين وسجج لي زمان اللي متاهاته خيالي ولا سجيت عن اخر لقاع الطارة البحرين ودهل العود واشياء الشيوخ الارجوازية راع الله كل يوم مرنا ما قبل ذاك الحين على زمة صبا الأيام والأحلام وردية يوم انك تستحي لا تذكر ان عمرك وصل 20 وانا ما طاب الا ما ورا 20 بشوية يا حلو احلامنا ومراهقتنا والبلا بعدين كشفنا ضحكة اول حلمنا ودموع تانية ولكن ما ندمنا ليه لان العالم الحلوين يعيشون الغلا وفق القوانين السعودية عاف الله عن ملذات الهوى والعشق والتخمين وسجت الغرام ولذة الحب الحقيقية فديتك يوم تاخذني على كيفك ولا ادري وين معك من وين ما ذعذع هواك مالت الفيا غدنا كأنك الشاعر وانا واحد من الغاوين نهيم بكل واد من العليا للعزيزية وبعد ما فاتنا ركب الحياة وشفت شوف العين مسارة الطريق والاتجاهات المصيرية عرفت ان كل شيء له نهاية والنية والبين مصير الشاعر اللي خان توزانه قوافية خلاص اعزم على الفرقة ولا لك في رقبتي دين ترى حنا تعدينا الخطوط الاستوائية تفاهمنا على حسم الأمور وكلنا راضين وتوادعنا ما كان قلوبنا خضر وهواوية ومع هذا عجز تسج وانسى واترك المقفين اغصب القلب لكن الغلا قدراه الهيه أحن الكل ما في نجد حتى شارع الستين وحن ذعذع الغربي على أهل الشرق عصريا ولا منه سارا من كل ليل حروة الثلثين عرفت النسبة النسيان دونك 2% وفكرت اتبد ومع هل البلوى اترك اهل الضين يجوز البل تنسي من تبعها عن مشاهية عسى ربي يعافيني ولا يبلاك قول امين تراني كني اللي واطي له جمرة حية وتراني يوم كلمتك فديتك عقب 9 سنين ما غير هيض العبرات ولا النية هالنيات.